السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإننا أبدا تطمئن قلوبنا بذكر الله، وترطب ألسنتنا بذكر الله، وترتفع الدرجات بذكر الله، وتحط الخطيئات بذكر الله. ملائكة تتنزل، وكذا سكينات ورحمات، وكذلك شياطين تنخمس، كل ذلك بذكر الله عز وجل. وأجل من ذلك وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سلام وطاعة وامتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورحمة في الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائلا الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا أن يجازيهم خير الجزاء، وأن يحفظهم وأن يبارك فيهم. وكذا الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء. السؤال الأول يسأل الأخ عادل: ما حكم أخذ المساعدات من الأمم المتحدة؟ فضحا، يجوز أخذ المساعدات من الكفار. هل تقضى الصلوات الفوائد زيادة على الصلاة المفروضة والرواتب؟ نعم تقضى عند جماهير العلماء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. الله يسر لك زوجة صالحة يا محمد. أبو عبد الرحمن زوجته غير مقتنعة بلبس الحجاب ولا القمار، ما حكم العيشة معها؟ ألزمها بذلك وإلا فارقها. تعمل معلمة وصليت جماعة مع زميلة لي الظهر، وهي أكبر مني بعشر سنوات، وصلت بنا كإمام، مع علم أنها تلبس بنطلونا فضفاضا، كان فضفاضا واسعا، وأنتن نساء مع بعضكن البعض، لا بأس بذلك. هل خروج الدم بسبب الجرح يوجب الوضوء؟ لا يوجبه. يقول: حلفت بالطلاق وأنا غاضب مع صديقي على أن أخ قعد أقل من أسبوع، وبعدما رجعت لقيت أنه قعد أكثر من أسبوع. هذا يدخله بعض العلماء في يمين اللغو، فقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، له ثلاث صور. له ثلاث صور: قول الرجل لا والله وبلا والله. الشيء الثاني يمين المخطئ، تقول والله المقبل زيد وتجده عمرا. الشيء الثالث يمين الناس. يقول: كيفية رفع السبابة في التشهد؟ كذا إشارة. كيف نرد على من يروج لحلف لحذف خانة الديانة لعدم التمييز بدعوى أنها لن تمس الدين؟ شخص مبطل، لازم أنه لابد أن نعرف المسلم من الكافر، هذا له أحكام وهذا له أحكام. العدم ذكر الله في بعض الأحيان يعتبر معصية. كيف السؤال عن عدم ذكر الله في بعض الأحيان؟ يعني هل أنت تذكر الله كل وقت وحين؟ نود معرفة حقيقة ابن سينا، لو شيعي أما عن تشيع لا أعلم، لكن أعرف أنه ليس من علماء السنة، بل هو بعيد عن السنة وممعن في البعد عنها. حكم ميراث الابن المسلم لأبيه الذمي: لا يرث المسلم النصرانية. النبي قال: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافرة. حكم أم تسرق ابنتها، كان يعني يأخذ مال من غير علمها وتأخذ قطعة ذهب، هذا حرام؟ طبعا حرام، تأخذ قطعة ذهب بنتها من غير علمها حرام طبعا. هل يجوز إيجار منزلي لرجل لديه سوبر ماركت في الدخان؟ أجر له إذا كان يعني إذا كان عموم حياته ولن تستعمل الشقة في الباطن، أجر له. نسأل الله أن يرحم الوالد الشيخ العجلان رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح الجنات. الزواج البنت بغير رضاها صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. تغميض العينين في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النصوص التي وردت تفيد أن العين كانت مفتوحة. قد رأى النبي في صلاة الكسوف في الجنة والنار في أرض الجدار، ورأى أيضا بعد ذلك في حديث آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم كرام في تصوير وهو يصلي. ما هو سن الزواج؟ السن الذي تتحمل البنت فيه، سن أي سن، لكن البناء السن الذي تتحمل فيه البنت أعباء الزوجية. كيف أنسى بنت أحببتها بجنون قبل الزواج؟ اذكر الله يا شريف ابن أحمد وستنسى كل شر. أعمل مدرس لكني أعاني من التعامل معهم، الله يوفقنا وإياك. ما حكم ما صحة حديث أن النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ الحديث ثابت صحيح. هل صح بتل رسول الله العمرة والرقم؟ إنما أدعو على من ظلموني أن يعاقبهم الله في الدنيا ويسامحهم في الآخرة، هل يجوز يعاقبهم في الدنيا ويسامحهم في الآخرة؟ يجوز. لو ما صليتش أي صلاة العصر مثلا والعشاء أذنت، وصليت العشاء والمغرب صلاة اليوم كلها تروح ولا تحسن؟ ما صليتش أي صلاة العصر مثلا، أي صلاة العصر العشاء أذن صلي العشاء معهم وبعدها صلي العصر والمغرب. حكم صلاة الظهر في الطائرة إذا دخل وقتها، إذا كانت المسافة بعيدة، لن تستطيع الصلاة إلا إذا دخل وقت المغرب، فصلها في الطائرة إن كان بإمكانك أن تنزل وتجمع فهو أولى. الله يغفر لنا ولكم. هل يجوز إعطاء الدروس الخصوصية للبنات في مجموعة؟ بالضرورة وتنتفي الكل، وإن كنت شابا يخشى عليك من الفتنة ابتعد. حكم الرشوة يقول والدي لا يصلي، ما الحل؟ إن صح وذكره بالله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. من أولى، حفظ القرآن أم دراسة العلوم الشرعية؟ في كل خير، القرآن من العلوم الشرعية أعلاها. حكم تجنب الشخص الثرثار، استحب ذلك، الذين هم عن اللغو معرضون. مريضة لا تتحكم في إخراجها وتريد أن تعتمر، هل يجوز لها أن تتحفظ وتؤدي العمرة؟ يجوز لها ذلك. حكم الدخان، نقود ذهبية مرسوم عليها صليب لا بأس. شخص كانت زوجته نصرانية ثم أسلمت ولم يتبيع ملابس التي كانت تلبس أيام الجاهلية للفتيات الغير مسلمات كفستان فوق الركبة، هل يجوز ذلك؟ يجوز. هل ثبت أن النبي نسي آية في الصلاة وبعد الصلاة سأل أين كان أبي؟ ورد ذلك. نعم، أفي القوم أبي لما لبست عليه الصلاة. حكم تارك الصلاة بالكلية إذا كان جاحدا لها، يكفر. إذا لم يكن جاحدا وكان متكاسلا لا يكفر. الأمس على الشراب الذي يلبس تحت الحذاء في هذا البرد، المسح على الجارب من المختلف فيه، ورأى عدد من الصحابة المسح عليه من مسائل الاختلاف. ظلمت ناسا كثيرين ولكن لا أستطيع أن أرد ما ظلمهم، ادعو الله لهم وأكثر من الأعمال الصالحة وتصدق عنهم لا بأس بذلك. حكم طباعة الصور الفوتوغرافية للأشخاص على أكواب بنية الشرب فيها، لا تفعل. حكم ضرب المدرسين للتلاميذ، كان طفل صغير يضرب ضربا خفيفا لذكره لا بأس، أما يكون قال في الثانوي كيف تضربه؟ هذا رجل مثلك، أما أن تجده جلد شارب الخمر أو جلد الزاني لا يجوز لك ذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا سبب النزول، لا أعلم لها سبب النزول صحيح، ولا تنزلها على المسلمين إنما هي في الكفار. حكم التدخين، التدخين محرم. النبي قال لا ضرر ولا ضرار، والله قال ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. ما حكم حلق اللحية مش كلها ولكن تخفيفها؟ يكره. حديث أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لا يصح. حكم توزيع العقيقة، الأمر فيها واسع، إن شئت دعوت الناس إلى بيتك وإن شئت أطعمتهم في بيوتهم. له صديق يركب الأتوبيس في القاهرة بعد الجامعة ولكن مسافة قصيرة جدا ولا يدفع التذكرة، ما حكم؟ لا يجوز له ذلك ولا تجوز سرقة المال العام. هل يجوز إضافة اللبن في صناعة الصابون؟ لا مانع من ذلك. العمل مع مدير سيء وكثير الشتم على عماله، ابحث عن صديق صالح أو مدير صالح. الله يوفقنا وإياك يا وائل ابن إسماعيل. نحفظ القرآن في حلقة لشيخ في بيته أو في دار القرآن، فإذا ضفتنا الصلاة صلينا جماعة عنده، هل نأثم؟ إذا كنتم تسمعون النداء فأجيبوا داعي الله. وسخ العين إن وجد بعد الصلاة، هل أعيد الوضوء أو الصلاة؟ لا تفعل. حكم البعد عن الزوجة أكثر من 6 أشهر، يكره. وإذا كتيبا كحسن المسلم، صنعت كتابا في هذا الاسم قلص مختار من سهل أذكار. حكم الرشوة، إذا كان يضطر لها في موقف يتسبب له ضرر، افهم معنى الرشوة حتى تحدد عملك أنه رشوة وليس برشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإعطاء باطل أو لإبطال حق. كل طرق حديث الغرانيق ضعيفة، وإن حسنها شخص من مجموعها فله وجه. القارئ القرآن يعتبر من أهل القرآن أم الحافظ فقط؟ الحافظ والعامل به. هل سيضع لإبليس منبر من نار وسيخطب في أهل النار؟ أما منبر لا نعرف شيئا أن المنبر يوضع في نار جهنم لإبليس، إنما الذي ورد أن إبليس يقول النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآيات، يقول ما حبك الله يا محمد بن يحيى نصح الجار، قلنا مختلف فيه والأحوط عدمه، ولكن الخلاف فيه قوي. ما الدليل على أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقين؟ يعني أنت تدخل في علم كلام لي بس صح لديك الخبر عن رسول الله اعمل به. ما حكم رقص الزوجة الزوجي؟ لا بأس. حكم الكذب على الضريبة والجمارك؟ لا أعلم مستندا للضرير وللجمال صريحا في كتاب الله، وما زال البحث ماض في هل على المسلم مال أو حق في ماله سوى الزكاة أم لا، ما زال البحث يجري في هذا الصدد. هل يؤجر المرء على إقراض الناس؟ نعم، لديه محل أبيع رسومات 3D على شكل كرتون وفراشات وأطفال، كان للأطفال وصغار لا بأس. لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة صحيح. زوج لا يريد أن يهدي لزوجته أي هدية مثل شقة ولا لهبة الوالد، يعني من هل يلزم كل شخص يهدي لزوجته شقة؟ كلام غريب. هل يجب على المحرم على المرأة في سفر يوم وليلة فقط في عموم الأسفار؟ وردت رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تسافر لها مع محرم إطلاقا. ورواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. ورواية: يومين وليلتين. ورواية: ثلاث ليالي، ثلاث أيام، ثلاث ليالي. ورواية ابن عباس المطلقة هي القاضية على الروايات كلها والعامل بها وعامل بكل الروايات. حديث: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة، لا يصح. يوسف: ما ذنب الطفل الذي ولد في مجتمع كافر؟ أمره إلى الله. عشر من الفطرة حديث معلول. فوائد البنوك من عيشة حرام. سفر المرأة العمل للضرورة، انظر هل بمحرم أم بدون محرم، هل هي مسافة سفر أم لا، هل العمل حلال أم لا. بس إن الذي أستيقظ فيه أولادي لصلاة الصبح فجر من صلاة الفجر، يرهقني غسل ملابسي لأن ابنتي تتبول عليها، لأصلي بها لا ثيابك فطهر، اجعلي لنفسك ثوبا مخصوصا نظيفا للصلاة. هل يجوز صلاة المغرب والعشاء على وضوء العصر؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو صلى الصلوات كل يوم الفتح بوضوء واحد. سأله عمر: يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدا صنعته يا عمر. حكم ثقب الأنف وضع الإكسسوار فيها لا بأس. حكم عمل عمر في شوال ينوي بها التمتع للحج والعودة إلى مصر ثم الذهاب في وقت الحج، هذا جوزه فريق من العلماء، لأن النبي لما سئل لما أمر بالتحلل من العمرة بعد كان عمر التمتع سألوه: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. هل تجوز العقيقة للولد أو للبنت بعد مر عامين؟ نعم، وقد أعقب مسلين عن نفسي على الكبر. تشجيع الزوج على الصدقة الجارية أو كفالة الأيتام أو المساهمة تحسب لها كفالة، الدل على الخير كفاعله أن صفى. زوج لا يصلي منذ أكثر من 20 عاما، هل يجوز الاستمرار معه مع وجود الأطفال؟ كان جاحدا للصلاة تحرم المعيشة معه، وإن كان متكاسلا فالمعيشة معه جيدة مع الكراهة الشديدة. امرأة تعمل ولها دخل ثابت وأرادت أن تشتري شيئا مما لها باسمها، هل من حق الزوج أن يمنعها؟ ليس من حق الزوج منعها. هل يجوز لمريض النصور أن يصلي الصلوات بوضوء واحد؟ يصلي الصلوات، يتوضأ لكل صلاة. بارك الله فيك. يقول: كيف وقد ثبت أن زواج الأقارب يضر صحيا؟ هذا مثبت لا شك فيه. لا شك فيه عندك عبد، أما نحن لا عندك، كلنا شك فيه ولا نقدم كلاما على كلام ربنا. وقد يبتلى الشخص المتزوج بامرأة بعيدة كما قد يبتلى الشخص المتزوج بامرأة قريبة، كله وارد. بارك الله فيك. لا ترد كلام الله بناء على ما فهمت وأنت من كلام أطباء. وأرجو أن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله. هل يجوز للراقي أن يشترط على المريض مبلغا من أجل علاجه؟ يجوز. لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم. رجل يقول بأنه يقتني أحيانا بالإلحاد قررت نفسه ويهم به بدون أن ينتبه ثم يتراجع، فهل يكفر؟ قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه من أن يخرج من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ ألا وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، يعني كتمانه عدم التحدث به من صريح الإيمان. هل لو نويت أن أذبح خروفا لله هل يجوز أن أعطي منه لآلي؟ إذا أطلقت يجوز، إذا خصصت الفقراء لا يجوز. زوجها كثير اللف والدوران والكذب، أدعو له بالهداية، الله يهديه ويهديك. من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ المعنى لا يتطيرون، التطير داخل فيه التشاؤم، لكن كانت صورته أن شخصا ما يريد السفر مثلا يأتي بطائر يطيره، إن طار شمالا سافر، إن طار يمينا لم يسافر. على هذا فقس، زوجها يعمل في بنك ولا يستطيع أن يجد شغل آخر، يجتهد في البحث، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل يجوز شراء لحم يعادل شاة عن العقيقة؟ لا، بل يلزم الذبح. زوجها يشتغل في الخارج وأنا بحوش منه بدون علم زوجي، هل هذا حرام؟ المال لم أعطيه لأحد من أهل بلد، أدخله لأولادي فقط، لا بأس بذلك. محمد بن أحمد، ألا يمكن الجمع بين الزواج من الأقارب حلال وقد يكون في ضرر صحي؟ غيره كذلك أيضا، الزواج بالأجنبيات حلال لكن قد يكون في ضرر صحي. الأطباء دائما يخالفون الشرع لأن مستقاهم غير مستقى المسلمين، تربوا في أوروبا وأمريكا وروسيا وأخذوا علم هؤلاء الكفرة وجاءوا يصادمون به كتاب الله وسنة رسول الله. طبيب المسلم الثقة يصف في كلام الله أكثر من ثقته في كل علماء الطب. وذكر بأن عبد الله بن سلام لما كان يهوديا وأسلم قال: والله إني أوقن أن محمدا رسول من عند الله يقينا أكثر من أن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدث في النساء من بعد. فهل تصريف البعض المال يجر الدائن؟ مأجور. يسأل: هل يوجد عذاب في القبر؟ نعم يوجد عذاب في القبر، على ذلك عشرات النصوص، وقد قدمنا المسألة بما فيه الكفاية. شخص صدم امرأة في حديثة سير فترتب على ذلك إسقاط الجنين الذي في بطنها، عليه دية؟ عليه دية، لكن كم قدرها؟ نصف عشر الدية، عليه الغرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعبد أبيض وأما بيضاء وقيمتها نصف عشر الدية. بارك الله فيك. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا كانت الأضحية بقرة؟ يجوز. حكم الصلاة المنفرد آخر الصفوف لأنه لم يجد مكانا، لا بأس، صلاة تصح. شخص نجح في الثانوية العامة بالغش ودخل الكلية، وأحيانا كثيرة يغش في الكلية، هل إذا عمل بناء على كلياته يكون مكسبه حرام؟ الغش حرام. بعد ذلك ننظر إلى المكسب، هل المكسب من الحلال أو المكسب ليس، عفوا، هل يجيد العمل الذي يعمله أو لا يجيده؟ أبو البراء يقول: كيف أربي أولادي؟ ربيهم على كتاب الله وسنة رسول الله. صديق لي سرق من صغره مالا كثيرا من الناس كثر، وهو الآن في سن العشرين وليس له مال خاص، ويخاف أن لا يستطيع سداده وأن يتوفى قبل ذلك، يجتهد في السداد، يجتهد في السداد إذا كان يعرف أصحاب المال، إذا لم يكن يعرف يذهب من الاستغفار ويجتهد في التصدق. يا أخي رجحت هذا تواصل معي، أنا أبحث لك إن شاء الله. شغل البنزين حرام ولا حلال يا مولانا؟ بنزين إيه؟ مش فاهم يا لم أفهم يا إبراهيم. قراءة سورة العصر بعد ختام في ختام المجالس لا يصح. ما حكم كثرة الديون إذا كان أمرها ضروري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الحكم في رجل يعمل لدى رجل آخر واشترط عليه الثاني أن لا يعمل عند غيره ودوامه 8 ساعات. النبي عليه الصلاة والسلام: والمؤمنون عند شروطهم. يعمل في شركة مقاولات تتعامل مع البنوك للربا والقروض، كان فيها أمين خزنة، هل عليه إثم؟ إذا كنت تساعد في الربا تأثم، لا تساعد في الربا لا تأثم. رجل يريد أن يتزوج بالثانية عنادا في الزوجة الأولى وترتب على الزواج قطيعة رحم أن ابنة عمه ومعه أولاد الملك، ماذا يفعل؟ لا يتزوج من أجل العناد، الزواج من أجل السكنة، أما يتزوج عنادا لا أنصحه بذلك. حكم الصلاة خلف من يقسم القرآن إلى كلام لفظي وكلام نفسي. لا أعرف هذا التخليف، لكن ينظر إلى حاله على الإجمال. ما رأيكم في التفقه بعشرة الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى؟ أعرف أن الشيطة طول منها في الحديث. على أحد أقاربي دين وأرغب في سداد دين، هل يجوز سداد دين من أرباح بنك فيصل؟ وقريب لك لا يجوز. هل اليوم العالمي للغة العربية فيه مانع؟ أمر محدث. هل ثبت أن النبي لم يصلي على صاحب الدين؟ كان في أول الأمر يسأل: هل عليه دين؟ قال: نعم. قال: هل ترك لدين وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. ما الحكم وحكم العمل في فندق يشرب فيه الخمر؟ ما طبيعة عملك؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الحديث بها رسول الله ضعيف. الصواب أنها من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حكم دفع مبالغ للموظف لتسهيل العمل مع أنه حق لي، لا بأس بذلك، لأن الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. نصيحة حديثنا نهي المسلم عن ترويع المسلم، صحيح لشواهده. صحة حديث أن النبي مر على رجل يحد شفرته وأمام ذبيحته فقال: أتريد أن تميتها موتتان أو موتات؟ لا أعرف عن ثبوته شيئا الآن، أحتاج مراجعته. قراءة سورة الملك كل ليلة الحديث بها ضعيف. بعيد عن الخمر؟ بعيد عن الخمر لا بأس، لا بأس بعملك بعيدا عن الخمر. هل تجزي عن الغلام شاة واحدة؟ لا، عن الغلام شاتان. هل يجوز ذبح العجل بتلو كعقيقة؟ جوز هذا بعض العلماء، وبعضهم يقيس العقيقة على الأضحية، يستلزم فيها ما يستلزم في الأضحية، فأختار الرأي الأول. هل يجوز لإمام بالأوقاف أن يعمل عملا آخر في وقت عمله في المسجد؟ أن يبقى المسجد لا يحتاجه إلا في إمامة المصلين، عليه أن يؤدي العمل الذي يتقاضى عليه أجرا على أكمل وجه. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات بعد كل صلاة، وصح حديث ثاني رجلين كلاهما ضعيف. أما بعد الفجر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات بعد الفجر المغرب فثابت. أخرج عدو الله المنهل ابن عمرو ليس بضعيف قولا واحدا يا أخي الكريم. أعطيت لرجل ملابس من باب الصدقة واكتشفت أن بها مبلغ كبير من المال ولم يرد لي أموالي، فما حكم ذلك؟ ظلمك إن كان أخذ مالك. حكم سفر ابنتي 14 عام رحلات بدون محرم، إن كانت بلغت لا يجوز لها السفر بدون محرم إلا للضرورة مع رفقة الآمنة. ليس لهم في أسبانيا شيوخ الأشرطة تكفيهم، هذا زاد المقل هذا المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. يقول لكنه أمر محدث. عندنا خطيب في الحي لا نعرف ماذا يقول في خطبة الجمعة، كلها دعاء مع الحاكم. سبحان عن مسجد آخر صلي فيه. ماء المطر مفيد، قال تعالى وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد. حديث ان الله يبغض كل جعذري جواد في سنده عله. هل ياثم الوالد اذا سمح لبناته للذهاب الى فرح به غناء ولكن دون اختلاط؟ اذا كان غناء بدون موسيقى لا ياثم. نفس المراه مع زوجها او ابيها او اخيها. لكن المرأة مع زوجها وبها غير سيأتي عليهم رجال آخرون. الأولى على عهد الرسول كل شخص له قبر إذا دعت الضرورة كل شيء من ذلك، لكن إذا كان رجال آخرون سيأتون ويدفنوا مع الأب جعلوها تدفن مع النساء بارك الله فيك. مع قول الحلاقة لا تبيعه أنت إذا كنت مختارا، إذا كنت مختارا لأن أغلبه يستعمل في حلق اللحى. رقم الهاتف 0533383. قراءة نفسي أفتح كل ما أنا أحلم أحلام اللي زوجي بيقولني، هذا من عمل الشيطان. فالعدد الذي يجب أن يتوافر في القرية حتى تجب عليهم الجمعة، ليس هناك نص بعدد ثابت. يقول ما حكم طلب العلم الشرعي مع أن الأهل رافضين ذلك لأسباب أمنية ويخافون عليهم؟ أطع أهلك إلا إذا كانت العلوم ضرورية لا قوام لك إلا بها. ابنه عنده 3 غضاريف ينفع يجيب له قرص قرض يفتح له محل ولا حرام؟ حرام قرض ربوي. لكن صديقه الذي سرق لا يستطيع مصارحة من سرقهم، لا يلزم أن يصارحهم، يضع المال في ظرف ويرسله إليهم. ما معنى كفة الثوب؟ ثنيه ظهرا لبطن وبطنا لظهر. جمال الصماء أن تلبس عباءة ليس لها فتحات إلا فتحة الرأس، فإذا حدث لك حادث لا تستطيع أن تدافع عن نفسك. قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجهرية ليست بواجبة، إنما يغني عنها قراءة الإمام. هل تلك الصيغة صحت؟ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عن رسول الله لم تصح. حديث أمتي أمة المرحومة ليس عليها دفن نخرة لا يصح. لا يزال الناس بخير مع الجنفة صحيح، مع جنفة ما أفضل الكتاب لتفسير القرآن، لا يذكر أفضل كتاب لتفسير القرآن هكذا، لأن الكتب مختلفة ومتنوعة. خياله مات وهو لا يصلي. يقول أو تسأل عن كبرة السؤال، وجعلنا بينهم موبقا إلى مهلكة من أضقت هذه الكلمة دنيا، أفسدت عليه دنيا، موبقا قيل خندقا وقيل مهلكا مكانا للهلكة، إذا الذي يقتحم يهلك. معنى تحمل الإمام التشهد الأول عن المسبوق، حديث شراركم عزابكم لا يصح حكم دخول الكنائس. لماذا؟ الله يقول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. رأيت أحد العلمانيين ينكر حديث من تصبح سبع تمرات عجوة لن يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، ثم يقول أنا أعطي مليون جنيه لمن يأكل سبع تمرات ثم يشرب السم، فما ردكم؟ شرب السم المتعمد لا يجوز أصلا، شرب السم المتعمد لا يجوز. الحديث ليس فيه من يشرب السم متعمدا، ما يعني أن الله يحفظه، قد تكون صورة الحفظ أن الله يصرفه عنه. حتى لو جئت والإمام يقرأ بعد الفاتحة ولم أسمعها، أقرأها أم لا؟ فكنت أسمع أقرأ. هل تجوز عيادة النصراني؟ نعم تجوز عيادة النصراني، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدمه، وعاد أبا طالب وكان كافرا. لكنه أمر محدث في الدنيا، أقصد اليوم العالمي للغة، هذا أشبه بالعيد بارك الله فيك. كل من يريدون عيدا الآن يقول لك اليوم الوطني، اليوم العالمي، وينشئون أعيادا يسمونها بغير اسمها. يقول أذن مذنبا متكررا وأتوب منه وأخاف أن أقبض وأنا عليه، استعن بالله واسأل الله أن يصرفه عنك، أبتعد عن موطنه. يعطاه الغلبان نفس رسالة. بهذا القدر أجتدي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحافظنا إليك رفيقا لم أزل أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله وتبليغ الناس كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وأسأل الله أن يثيب إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأن يجازي الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات خير الجزاء. وبهذا القدر أستاذي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.